بعض أهل العلم كالإمام محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين يقول: لا يكون الحديث صحيحا حتى يرويه ثقتان في كل طبقة، اثنان من الصحابة واثنان من التابعين واثنان من أتباع التابعين حتى ينتهي السنة. إذن اشترط للصحة أن يرويه ثقة. بداهة جدا، ما المثال الذي بأيدينا يرد به على هذا الإمام الفاضل عليه رحمة الله؟ نعم، أحسن، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول حديث افتتح الإمام البخاري به صحيحة. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، حتى قال الإمام أحمد أن ثلث الدين قائم على هذا الحديث، ومع ذلك لم يروه من الصحابة صحيحا إلا عمر بن الخطاب، ولم يتابعه أحد عليه، تفرد به، وتفرد به من التابعين علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به من تابع التابعين محمد ابن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد ابن إبراهيم التيمي يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم تواتر بعد يحيى، رواه أئمة الكفر كابن عيينة وغيره، ولذلك بقي إيه؟ متواترا أو غريبا؟ غريبا، ومع ذلك فهو حديث صحيح. ونقول لمن اشترط أن يروي الحديث في كل طبقة راويا، نقول له: ما الحجة عندك على قبول الأخبار؟ فيقول: قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل أن خبر الثقة العدل يقبل، لأن الله إنما أمرنا أن نتبين إذا كان المخبر فاسقا، فدل ذلك على أنه إذا كان عدلا يقبل خبر. نقول: طيب، حدثنا الآن، فإذا حدثنا ثقة عدل تحققت الآية أم لم تتحقق؟ فإن قال: لم تتحقق إلا باثنين، ماذا فعل؟ ترك ظاهر القرآن، لأن القرآن تكلم عن كم؟ عن واحد. قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلما اشترطت أنت اثنين فقد خالفت القرآن، لأن القرآن أمر بماذا؟ بقبول خبر الثقة. فلما تقول أنت اثنان قد يخالفك غيرك ويقول: بل لا بد من ثلاثة. فما تجيبه إذا هو اشترط ثلاثة؟ فنرجع إلى الإيه؟ إلى الآية. لذلك كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. بمعنى، أي عالم من العلماء، من المحدثين، من الفقهاء يقول: هذا شرط من شروط الشرع، إن لم يأتي على شرطه ببرهان ماذا نفعل؟ لا نأخذ به، لا نأخذ به. إذن من اشترط بقبول الحديث أن يروي الحديث ثقتان فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. كلام واضح؟ فإن قال إن الواحد قد يخطئ فماذا نقول له؟ ثاني، أنا لا أعيد الكلام إلا للضرورة. ها شرحت مني؟ طيب شرحت ثاني. ماذا نقول له؟ أحسن، نقول له إذا تركت خبر الثقة لاحتمال أن يغلط لزمك ماذا؟ أن تترك خبر الثقتين، لأن الوهم أيضا قد يرد على الاثنين، فتركك لخبر الواحد يلزمك أن تترك خبر الايه؟ خبر الاثنين. المقصود أن الحديث إنما يكون صحيحا إذا صح مخرجه وصح إسناده وتوفرت سائر الشروط. لا يهمنا هل توبع الثقة أم لا، لكنه لو توبع ألا يزداد الحديث صحة؟ نقول بلى يزداد صحة، لكن ازدياد الصحة لا يجعله قبل ذلك ضعيفا. أعطني مثالا. يا سلام لو واحد بس يريح قلبي، اديني مثال. يعني احنا بنقول واحد روى حديث صحيح، اثنان الحديث تميل النفس اكثر، مثل لي. لا ما كنت قصدي. طيب ها طيب جيد جيد ما شاء الله، احنا يا اولاد البخاري ومسلم والامام احمد ما شاء الله. طيب المتواتر يفيد العلم واليقين، هل معنى ذلك ان ما دونه لا يفيد الصحة؟ لا. اذا الحديث الصحيح درجات، في صحيح وهناك ايه اصح منه. ولذلك لما أقول هذا حديث حسن وهذا حديث صحيح، أيهما أقوى؟ الصحيح، لأن الحسن راويه صدوق والصحيح راويه ثقة، ومع ذلك أقبل الحديث الايه الحسن. كذلك الصحيح الذي يرويه ثقة ليس هو كالصحيح الذي يرويه جماعة. المهم أن الحديث الصحيح، أن الحديث الصحيح له مراتب، حسن وصحيح وأصح، ويجب العمل بما صح في الجملة. قال والثالث العزيز. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. أي وليس من شرط الصحيح أن يرويه اثنان. جميل. مش والرابع الغريب. قلنا الغريب، الغريب ما تفرد به راو واحد، مثاله إنما الأعمال بالنيات، غريب تفرد به عمر وعلقمة محمد إبراهيم ويحيى بن سعيد، أربع طبقات، في كل طبقة تفرد إيه؟ تفرد هذا الغريب. غريب هو كذلك، وسيأتي الكلام في التفصيل. طيب كمل. والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد. وكلها، هذا الضمير كلها، كل ماذا؟ العزيز. أخيرا طلعت، فينك يا طلعت؟ سبت الحيطة وقاك الله شرها. أيوة طلعت. العزيز والغريب والمشهور والمتواتر كلها سوى الأول اللي هو إيه؟ كلها ماذا؟ وكلها سوى الأول أحد. أحد يعني إيه؟ يعني يرويها أفراد لم يبلغوا حد التواتر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم. وفيها المقبول والمردود. أيوة. ابن حجر عارف انه ممكن في واحد زي غلبان فهمه ضعيف على قده، يفهم انه معنى انه عزيز وغريب كلها صحيحة. قال لك لا يا حبيبي، لا مش كده الامور. الغريب يعني رواه واحد، ممكن يكون ثقة ممكن يكون كذاب. العزيز رواه اثنان، ممكن يكونا ثقتين ممكن يكونا كذابين. طيب والعزيز والمشهور طبعا. اذا متى نقول هو صحيح او ليس بصحيح؟ ننظر فيه، ننظر في السند. من الطرائف والله اني صادق، كان عندنا شيخ لا اذكر اسمه، لا اقول اسمه وان كنت اذكر، كان بيخطب عندنا في عبدين في مسجد الجمعية الشرعية في الساحة، اسمه مسجد الساحة في عبدين امام محكمة عبدين. فخطب الجمعة في يوم، وفي الخطبة قال قال رسول الله، وأورد حديثا، وكانت خطبة موفقة. فلما انتهى الشيخ خرج من المسجد واتجه للتحرير، فمشيت معه لغاية ما وصل قرب الميدان اللي هيودع التحرير، فخلوت به والله وثالثنا الله. فقلت له يا شيخنا والله أحسنت ووفقت وجزاك الله خير، لكن سامحني في نصيحة. قال نعم. قلت أنت قلت هذا الحديث قال رسول الله كذا وكذا، وبنيت على الحديث حكم حكما شرعيا في العزل، وهذا خطأ. أولا الحديث ضعيف، ثم الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كدت أن أنهى عن الغيلة فذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولاده. قصة طويلة معنى الحديث، ليس الآن مجال. وهذا الحديث يخالف أولا الحديث الضعيف اللي أنت ذكرته، ثم بعد ذلك يخالفه أيضا في الحكم الايه الفقهي، يخالفه في الحكم الايه الفقهي. فنظر الشيخ واعتلاه غضب بني آدم، قال لا الحديث بتاعك هو اللي ضعيف والحديث بتاعي هو اللي صحيح. قلت لي يا شيخنا الحديث ده في صحيح مسلم. قال لي ولو في صحيح مسلم. قال وفيها، وفيها المقبول والمردود، فيها المقبول والمردود. لماذا؟ لماذا فيها المقبول والمردود؟ لماذا؟ يا راجل اتق الله. ولماذا؟ ايوه قول قول. ايوه لانه قد يصدق وقد يهم وقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة. قال ليه فيها المقبول والمردود؟ قال لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، لانه احنا مش هنقدر نحكم عليها الا ان نبحث عن الايه؟ عن الرواة. اذا السند هو الذي يدلنا الحديث صحيح ام ليس بصحيح. قال وفيها المقبول والمردود. لماذا؟ قال لتوقف الاستدلال بها صحة وضعفا من عندي، لتوقف الاستدلال بها صحة وضعفا على البحث عن أحوال رواتها، هل هم ثقات أم ليسوا بثقات. قال دون الأول، الأول اللي هو الايه؟ المتواتر. لماذا لا يبحث في المتواتر عن أحوال الرواة؟ لماذا لا يبحث في المتواتر عن أحوال الرواة؟ هيا رضا. لأنه أصلا من المحال عقلا أن يتفقوا على كذب. لما يأتي 30 مخبرا يخبروننا عن خبر، يقولون المصنع الفلاني سرق، كيف شفت هذا؟ قال انا كنت موجود. ثم بعد قليل جاءنا الثاني قال حرق، لاني انا موظف في المصنع. والأول لا يعرف الثاني، ثم جاءنا الثالث قال كنت مسافر لإسكندرية ورأيته حرق، وكل واحد من هؤلاء لا يعرف الآخر، هل يخطر في بالك ذرة شك؟ لا. طيب، ولكن قد يتواطأ الكذابون على الحديث، فإذا تفرد الكذابون به فلا كرامة لهم، وهو الذي يسمى عند علماء الحديث بسرقة الحديث. تجدون في كتب الحديث يذكرون عن بعض الرواة فلان كان يسرق الحديث، احنا نعرف يسرق المال، يسرق أرض جاره، يخلي بالليل يروح شايل الحد يفوته شبر على أرض جاره، مش كده برضه؟ دي السرقة. لكن كيف يقال يسرق الحديث؟ هذا كذاب، لكن ما عندهوش قدرة على اختراع الحديث. لكن في كذاب ثاني دجال كبير، فالدجال الأول هو الذي اخترع الحديث من رأسه، فجاء الدجال الصغير الذي عجز أن ينشئ حديثا مكذوبا فأخذه من الدجال الكبير، فيقال بأنه ماذا؟ يسرق الحديث، بمعنى أنه يأتي لما ليس من حديثه فينسبه إلى نفسه. يقول حدثني ابن عيينة، وعمر ابن عيينة ما رأى وجهه، يذكرون قصة على سبيل الطرافة، لا يهمنا الآن صحت أو لم تصح، أن الإمام أحمد ويحيى بن معين حضرا لرجل يعظ الناس، فكلما قال كلمة قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فأحمد ينظر ليحيى أحدثته يا يحيى، ويحيى ينظر لأحمد أحدثته يا أحمد، لا أحمد حدث ولا يحيى. فلما فرغ القاف أتياه فقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قال ما زلت أسمع أن يحيى وأحمد مجانين وعرفت الآن، أقول كيف؟ قال أليس في الدنيا أحد سواكما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ لا أي حد في الدنيا، يعني أنتم بس أحمد بن حنبل. بغض النظر عن هذا صحة أو ضعفا، وهذه القصة لا تصح فإسنادها ضعيف، لم يثبت إسنادها عن أحمد ولا عن يحيى، وإن ذكرت في كتب الحديث لكن إسنادها ضعيف لا تصح. المقصود أن سارق الحديث قد يكون هو الذي صنع ذلك ابتداء، فيأتي إلى شيخ من الثقات ويقول حدثنا، وهو سارق، فيسمى عند المحدثين بإيه؟ يسرق الحديث، وربما أخذه من كذاب آخر. ولذلك كانوا يقولون احفظوا التاريخ يستبن لكم الكذابون، مثل واحد مثل يقول حدثني أقول محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ ابن باز وابن عثيمين. طيب ننظر للتاريخ، أنا عمري 40 سنة ومحمد إبراهيم مات قبل ذلك مثلا، إذن يعرف إني أنا ماذا فعلت؟ إن أنا كذبت، قل حدثني وقد علمنا التاريخ. إذن التاريخ فضاح، يفضح الإيه؟ يفضح الكذابين. لذلك تجدون في كتب الحديث هذا السؤال على ألسنة المحدثين، يقول حدثني فلان، فيقول له المحدث متى حدثك بهذا؟ لماذا يسألون هذا السؤال؟ ليتبين التاريخ متى حدثك. تمام. فإذا تفرد الكذابون برواية الحديث وانحصر الحديث فيهم ولو بلغوا 100,000 فإنهم يتواطؤون على الإيه؟ على الكذب. واضح؟ إذن متى لا يبحث في رواة المتواتر ومتى يبحث؟ أعطيناكم الآن قاعدة. هاي عمار. إذا كان الرواة ثقاتا لا يبحث أصلا، وإذا كانوا معروفين بالكذب وانحصر الحديث فيهم يبحث هل رواه ثقة. طيب، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث يرويه رجل متكلم فيه ويرويه ثقة، فلما رواه الثقة علمنا أن هذا الضعيف قد حفظ هذا الحديث. فإذا جاءك حديث عن كذاب ثم جاءك الحديث عن ثقة، عرفنا من الثقة أن الكذاب قد سبق ما لم يكن معروفا بسرقة الايه؟ الحديث. أعد. وفيها المقبول والمردود. يقصد لماذا لم يقل وفيها الصحيح والضعيف؟ من يجيب على هذا؟ لماذا عدل الحافظ ابن حجر وقال وفيها المقبول والمردود؟ عدل عن قوله وفيها الصحيح والضعيف. أشوف معايا جنيه ولا لا؟ معايا فلوس كثيرة ما شاء الله ما شاء الله. ها، جنيه للي يجاوب على السؤال ده. ها يا ابني، ها حبيبي، لماذا عدل إلى هذا عن ذاك؟ لأن المقبول والمردود لفظان عن مكان. بالراحة لك، بالراحة بالراحة. مش أنا قلت لك أنا رجل مسكين، دايما اديني العلم على قد طاقتي. حبة حبة. المقبول لفظ عام يشمل الصحيحة والحسن والصحيحة والحسن. جميل. والمردود يشمل الضعيفة. بس خد الجنيه على قدك، اديله الجنيه يا ابني يا حبيبي. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفك وهو خير الرازقين. عدل ابن حجر الإمام الحافظ عدل عن قوله وفيها الصحيح إلى قوله المقبول ليشمل الصحيح والحسن، لأن المقبول درجات، منها الحسن والصحيح والأصح والمتواتر، كل هذا يدخل في باب المقبول. والمردود دركات، منها الضعيف ومنها شديد الضعف ومنها المكذوب ومنها الموضوع، فكل هذا مردود. فعدل إلى العبارة الأعم ولم يقل وفيها الصحيح والضعيف، لا، مثل ما فعل محمد وشدينا عليه لما قال لك إنه خبر الواحد يفيد الوجوب والاستحباب. عمنا محمد عمل ايه؟ خصص العمل بجزئيتين فقط فأخطأ. فالحافظ ابن حجر عمم، قال وفيها المقبول ليشمل الصحيح بجميع أقسامه ابتداء من الحسن بغيره إلى المتواتر، والمردود ليشمل كل ذلك. أعد يا عبد الرحمن. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. جيد، تكلمنا ما يفيد العلم النظري المفيد للقطع بالقرائن على المختار، ولا أرى فائدة من كثرة التوسع في هذه المسألة. ما بعدها؟ ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. تمام. دقيقة يا عبد الله. قال رحمه الله، أعد. ثم الغرابة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق. حسبك. نقف هنا والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. تكتب دائرة دي تدخل منها خط طلع هنا يعني انتهينا ثم إلى هنا. ثم الغرابة أقسام الغريب ينقسم إلى قسمين يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. والله الله عندك سؤال بكم هاتوا أسئلتكم. الشفوية فيما يتعلق بالبحث أو بقريب منه. نعم نبدأ من اليمين. نعم دلل. هل هذا سيأتي الكلام على مسألة تقوية الحديث الحسن أو تقوية رواية الضعيف بمتابع يأتي الكلام عليه. نعم غير ها ها تفضل. الصيام والقيام يشفعان للعبد ايش؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة لا أستحضره وإن كان يغلب على القلب صحة لكن ما أستحضره. نعم غيره ها طبع يعرف الحديث المردود بالتتبع لما يقول مثلا الترمذي ما قال يروي بإسناده رأيت رسول الله يأخذ من لحيته من طولها وعرضه قل هذا سند ضعيف فيه عمر بن هارون البلخي متكلم فيه إذن هذا ضعيف. طيب لما يجينا رواية الشافعي أن النبي كان يخطب في العيد خطبتين من محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي تفرد به محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي تفرد بهذا وهو كذاب فنقول هذا حديث مكذوب لأن محمد بن إبراهيم كذاب وتفرد بهذا. والأول قلنا ضعيف لأن عمر بن هارون البلخي أقل ضعفا من هذا. ثم لما يأتينا حديث سبعة يلعنهم الله كذا وكذا وناكح يده إلا أن يتوب يرويه ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي نقول ضعيف لكن ابن لهيعة غير متهم كذاك شيخه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي غير متهم نقول ضعيف. إذن هذا المردود أنواع كلما اشتد ضعف الراوي حكمنا على روايته بما يناسب اشتداد إيه؟ ضعفه فليس رواية الضعيف كرواية الكذاب واضح؟ أين؟ ولذلك قلت في أول المصطلح من لم يتعلم هذا العلم فهو عاجز أن يدعو إلى السنة إلا أن يتابع أهل الحديث لأن الدين قائم على الكتاب والسنة والسنة فيها ما صح وما لم يصح فإذا فقدت علم الحديث إلى أي شيء تدعو. ولذلك قالوا الطائفة المنصورة هم أهل الحديث لأن الأمة تبع لهم في تمييز ما صح وما مما لم يصح. نعم وبسبب الجهل ترك الناس السنة جهلا أو قصدا. نعم سيأتي الكلام على العدل ما هي شروط العدالة وما ينافيها سيأتي الكلام إن شاء الله. نعم نعم يكفي أن يكونوا عدولا في التواتر لأن هذا اتفاق ومتابعات بعضهم لبعض تغنينا عن مسألة مراعاة حفظهم واضح؟ لأنه في العقل محال أنهم يتواطؤون على شيء، هذا عراقي وهذا مصري وهذا شامي، واضح؟ يكفي العدالة. أين يكفي العدالة؟ واضح؟ عرفت السبب؟ أين؟ تفضل. إيش؟ ماله؟ شرحه؟ هذا بابه في باب الفقه، لما نأتي لكتاب الرضاء بعد سنتين ثلاث نجيبه، لسه قدامك سنتين ثلاثة لما نصل إليه. كيف؟ صحيح، رواه مسلم. أي نعم، نعم رواه مسلم، حديث أمنا عائشة أن النبي أمر امرأة أبي حذيفة، أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، قالت يا رسول أنه ذو لحية، قال قد علمت أنه كبير، قال فأرضعته. سيأتي الكلام عليه في الفقه إن شاء الله. نعم نعم. سيأتي الكلام عن تعارض الثقة مع الثقة، الثقة مع الأوثق، الثقة مع الجماعة، الثقة مع مثله، سيأتي الكلام عليه. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم.